ايش عندك انت؟ اسأل انت ايش عندك؟ انا من مصر ان شاء الله. من مصر ان شاء الله؟ وعايز اعمل عمرة لزوجتي. فانا هعمل عمرة ليها نحر من الجار عليش. فبعد ما رحنا النقاط الصحة الإحرام لها هيكون إيه؟ هل الإجار علي ثاني أو التنعيم؟ لا، ما تكرر العمرة، ما تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. لأن النبي ما فعله ولا الذين معه فعلوه. يعني نيجي نعمل نحرم ثاني من الإجار علي إن شاء الله؟ مو لازم يا أخي، اجلس في مكة وتتزود من الخير، اصرف هذا الوقت باستغلاله بالحرم الشريف. الحسنة بمئة ألف، لا تكن مغبون. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال آخر؟ يقول يوجد قرية لا يوجد بها مدارس وأهلها فقراء والمدارس تبعد منهم حوالي 50 كيلو، فهل يجوز تأمين السيارة من الزكاة لتوصيل أبنائهم؟ لا، الزكاة تعطى الفقراء أو المساكين أو أهلها الثمانية، وهم إذا ملكوها تصرفوا فيها. إن شروا سيارة شروا سيارة، ما شروا سيارة، المهم أنه تعطى أصحابها الثمانية الزكاة. ما يشترى سياره ويتصرف في الزكاة، هذا الذي يعني يشتري سيارة تصرف بالزكاة تصرفا يمنع الغرض منها، إنما يعطي الزكاة أصحابها، وإذا ملكوها هم يتصرفون بما يصلحهم. إذا نزلت بعض شوائب السواك بفمي وأنا صائم، فهل هذا يفطر علما بأنه صعب تفادي بلعه؟ كل شيء غلب عليه الصائم لا يفطره، كل شيء غلب عليه الصائم لا يفطره. يطير غبار إلى حلقه، يطير ذباب إلى حلقه، يشرب ناسيا، يأكل ناسيا، أي نعم، لا يستمر عمدا، أي نعم. فأي شيء غلب عليه ما يفطره إن شاء الله. يقول اسم السيد ماذا أفعل؟ على كل حال قل سيد، لا تدخل الألف واللام عليه، وإذا دخلت الألف واللام فلعله للعهد الذهني، وليس لأنك جمعت كل معاني السؤدد. فالذي جمع كل معاني السؤدد هو الصمد، هو الله. صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ واجبة. صلاة الجماعة واجبة، واجبة، من تركها يأثم. ترك الجماعة حرام، نعم يأثم، ترك الواجب إثم. أين ما حكم مخاطبة الملوك والسلاطين في بلادنا العربية بمولاي الملك أو مولاي السلطان؟ لكل حال هو من ناحية اللغة يعني يستساغ، وهذا المنع منه من باب حماية جناب التوحيد حتى في الألفاظ الموهمة، وهذا موضوع درس الأمس أو قبل أمس. أي نعم، يظهر أنه نعم، ومر بنا أن يعني النهي لا يقول أحدكم مولاي، أنها حذفها أصح لأنها مستساغة. و خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسدد خطاه كان في بداية تولي، وإلى الآن لم يقل، ينهى أن يخاطب بمولاي ويقول المولى هو الله، وهذا منه رشد أسبغ الله عليه كمال رشده ووفقه للخير ولما فيه معزة المسلمين وإعزاز الإسلام. أي بمولانا الشيخ، على كل حال ما ينبغي، ينبغي التحفظ حتى في الألفاظ. يقول لبس صلى الله عليه وسلم لباسا معينا في حياته، هل يحصل ثواب للشخص يعني أنه يلبس مثله اللباس من باب العادة وليس عبادة. اللباس ليس عبادة إلا أنه يراعى فيه أن يكون ساترا ليس فيه تشبها، يعني الرجل لا يتشبه بالنساء في لباسهم والمرأة لا تتشبه بالرجال في لباسهم، وينبغي أن يكون اللباس ساترا ليس ضيقا كالبنطال الضيق ما يسمى بالجنز أو أخس من الجنز يلبسه اللابس فيصف عورته يصف إليتيه ويصف، أو ربما كان ضيقا لا يستطيع معه الركوع كما ينبغي ولا السجود ويصف عورته، الحاصل أنه يصف عورته، فهذا لا ينبغي له، ينبغي أن يأخذ زينته وأن يلبس اللباس اللائق خاصة في بيوت الله، يا من يأخذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يكون شفافا، يعني هذا يبتلى به بعض النساء تلبس اللباس الشفاف الذي يصف بشرتها ويصف عورتها، وهذا أيضا قام الدليل على منعه. أما ما عدا هذا فاللباس عادة، منهم من يلبس إزار ورداء، ومنهم من يلبس عمامة، ومنهم من لا يلبس إلا كوفية، ومنهم من يلبس شماغ، ومنهم من يلبس عقال، ومنهم من لا يلبس عقال، فاللباس عادة ليس عبادة. الحاصل أنه يراعى فيه ستر العورة أن يكون ساترا وأن يكون جميلا أيضا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال قائل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أو يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقول ذهبت إلى المقبرة وجدت ناس يرمون حبوب ذرة في المقبرة ومنعتهم من ذلك، هم يرمون الحبوب للحمام، يرمون الحبوب للحمام، وحتى يعني يذكر شيء يشبه الخرافة أن شخصا يطعم الحمام بالحبوب فلما مات تبعه الحمام إلى المقبرة، فربما إذا كان يعني طرح الحبوب عن اعتقاد ما يش عن اعتقاد عن شيء يشبه هذا الاعتقاد فهو اعتقاد فاسد لا ينبغي، وينبغي أن لا يرمى ترمى هذه الحبوب يعني في المقبرة، قد يظن أن هذا نذر وتقرب لأهل القبور وهذا شرك، النذر لا يجوز إلا لله عز وجل. أحسنت يا أخي، يقول ما تقول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تقول في داء العشق سماه داء، فأقول أحسنت لأنه سماه داء، أي نعم، وهو سكر، سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران، سكران، أي نعم، من حيث الأسباب. أما هو العشق فهو فساد في التصور أو فساد في الإرادة، هذا غاية العشق، العشق فساد، ولهذا لا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، العوام اللي يقول يا عاشق النبي صلي عليه هذا خطأ، نبي يحب ولا يعشق، العشق فساد إما في التصور أي نعم أو في الإرادة، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، وقد يريد شيئا يضره فهذا فساد في الإرادة، فإذا كان يعني قد فسدت شهوته للطعام تجد أنه يأكل ما يضره من الطعام أو يريد ما يضره، فهذا على كل حال العشق فساد، وعلاجه يعني بالأمور الشرعية، إذا كان يعني عشق امرأة وأمكنه أن يتزوج بها فحبذا لعل هذا من أسباب يعني من أسباب زواله، لأنه من الجوز أو غيره يقول إذا نكح الحب فسد، فإذا يعني كان يعشق امرأة وأمكن أن يتزوجها ذهب عنه هذا الداء. وأيضا يعالج الحقيقة بالأوراد الشرعية وبالصيام وبالحمية وبالتوجه إلى الله عز وجل واستبدال هذه الأمور بما شرع الله سبحانه وتعالى من ذكره والتلذذ بتلاوة كتابه والتعبد له، ويزول هذا بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا من ليبيا، هناك أذان الفجر عندهم قبل بدء الشروق بحوالي ساعة. يعني الشروق نعم قبل بدء الشروق، لكن لعله يريد قبل الفجر، ونقوم بصلاة الصبح بعد 25 دقيقة من الأذان، فهل أصبنا التوقيت الصحيح؟ الأذان الفجر يجوز أنه يتقدم طلوع الفجر بشيء بسيط، إن بلال يؤذن بليل، وبلال لا يؤذن مرتين، يؤذن للفجر، إن بلالا يؤذن بليل فلا يعجلنكم عن سحوركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان يعني يجوز الأذان، لكن الصلاة أنت كأنك تقول قبل بدء الشروق بحوالي ساعة، فما أظن أنه، لكن إذا كنت تريد بالشروق الفجر هذا شيء يعني كأنكم تصلون في ليل، فإذا صح أنكم صليتم قبل طلوع الفجر فما أصاب التوقيت الصحيح وتعاد الصلاة. أما إذا كان تقصد الشروق على ما تقول فيظهر لي أنه الآن يعني أذان الفجر تقريبا قبل الشروق بساعة، بما يقارب الساعة. قامت الدولة بتوزيع أموال واعتبرتها من ثروات المجتمع لذوي الدخل المحدود، ولكن هذه الأموال كانت عوائد من حافظة استثمارية منحتها الدولة لهذه الفئة، ولكن هذه الأسهم تشتمل على أسهم لمصارف ربوية، فهل تقبل هذه الأموال أم لا؟ الدولة إذا أعطتك أشياء فما جاءك من هذا المال من غير استشراف فخذه وتموله أو تصدق به، وكون الدولة يعني تتعاطى أشياء غير مشروعة هذا مسؤولية الدولة وفي ذمتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس السؤال، سؤال العشق، هذه أيضا أسئلة مرت. هل يجوز قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير مشروع. عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلي الصلاة الإبراهيمية، ولا ينبغي أن تطيل الوقوف، تتعدى قليلا وتسلم على أبي بكر ثم بعده عمر وتمضي. وإذا أردت أن تدعو لنفسك لا تدعو يعني عند هذه المناسبة، عد مرة أخرى وصلي في المسجد النبوي وادعو الله عز وجل مستقبلا القبلة. وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناسبات الدعاء لنفس الزائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم كافأك مسبقا، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على رسولك. حكم جمع الصلاة في المغرب والعشاء نظرا للسفر كيفيتها. أي نعم، يجوز جمع المسافر أن يجمع العشاء مع المغرب، أو المغرب يجمعها مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. المغرب 3 ركعات كما هي لا يقصرها، والعشاء يصليها قصرا إذا كان مسافرا 2 ركعات. حكم المسعى الجديد صحيح، لأنه ما زالت التوسعة بين الصفا والمروة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا نص كلام الله عز وجل، وليس مع كلام الله اجتهاد، لا اجتهاد مع النص. حكم اللحية توفيرها واجب، جواز الأخذ فوق القبضة. المسألة مشكلتنا ما هو يعني الأخذ فوق القبضة، مشكلتنا بحلق اللحية، وهذا هو المصيبة، هو الذي عمت به البلوى. نسأل الله العفو والعافية. إني أحبك. هل حديث من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا اللي يعني إيه؟ نعم ونجات. حديث ضعيف لا يثبت به حكم شرع، هل هذا حديث ضعيف؟ هو الذي خص المسجد النبوي، الحديث الذي فيه تخصيص المسجد النبوي ذكر بعض الباحثين أن فيه راو ضعيف، لكن ذكر لي بعض الإخوة المهتمين يعني بجمع الحديث أنه صح إطلاقا يعني في أي مسجد، فإذا صح في أي مسجد فمن باب أولى أن يكون في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي صلاة فيه بألف صلاة. ما حكم بين بيتي ومنبري؟ ما بين بيتي، هذا صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حظ، هذا حديث صحيح. ما بين بيتي ومنبري يعني هذه المساحة التي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، بمعنى أنه يعمل فيها عمل أهل الجنة، وليست رياض الجنة محصورة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أينما وجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله روضة من رياض الجنة ولله الحمد. في صلاة الفريضة الأفضل من الروضة الصف الذي خلف الإمام في صلاة الفريضة، وأما في النافلة إذا لم يكن هناك زحام وأذية لخلق الله فلا شك أن اغتنام الصلاة في الروضة شيء طيب، لكن لا يترتب عليه زحام ومدافعة وأذية، هذا يعني يكسب صاحبه إثما، فهو يطلب أجرا بنافلة ويكسب وزرا بالأذية، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي كيف المنبر على حوض؟ على كل حال الحديث على ظاهره، منبره صلى الله عليه وسلم على حوضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أو بلغ الرسالة من على منبره ومن غيره، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولزم سنته ورد عليه يوم القيامة حوضه وشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم يذاع منه سنته عليه الصلاة والسلام، ومن لزم سنته ورد على حوضه. حكم استخدام كاسات ماء زمزم في توزيع القهوة، إن شاء الله ما في بأس، أقول هذا ورع غير مطلوب، كاسات وضعت للاستعمال في الماء أو في القهوة أو في يعني اتفاق، إن شاء الله ما أرجو أن لا يكون في بأس، وإذا صاحب القهوة أحضر يعني كاسات خاصة فهو أحسن. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، نعم مشروع رفع اليدين عند التكبير حال القيام، كل تكبير حال القيام يشرع أن ترفع اليدين فيه. ما حكم قضاء الصلاة المفروضة في أوقات النهي؟ نعم يجوز القضاء في كل وقت حتى في أوقات النهي، لأن القضاء من ذوات الأسباب، قضاء الفائتة أو صلاة الجنازة أو تحية المسجد ونحو ذلك من ذوات الأسباب، تفعل ولو في أوقات النهي. نحن ذاهبون إلى لأداء العمرة، ولكن أردنا أن نأتي العمرة أنوال، فهل أعود إلى أبار علي؟ هذا السؤال أجبت عليه قبل قليل، والتكلف هذا غير يعني غير مشروع. أنت إذا ذهبت بعمرة وبقيت في الحرم هذه المدة المخصصة لك فانتهزتها بالطواف وبالصلاة، فالصلاة بمئة ألف. إذا ضيعت هذا الفضل ساعات في سفر وغيره، ما أدري، على كل حال يعني أخشى أن يكون من فعل هذا مغبونا، ولو فعله في أمور الدنيا لحكم عليه بالسفة. سوق مثلا يعني يبيع بضاعته بثمن بخس، وسوق آخر يبيع بضاعته بثمن عالي ثم يذهب إلى السوق البخس، يقال أن هذا غير رشيد. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الآخرة؟ الله المستعان. نسأل الله الفقه في الدين، ويفترق العباد، يفترقون يعني يكون بينهم فرق بحسب فقههم وبحسب إيمانهم. يقول هذا أنه مأذون شرعي يوجد بدولتهم قانون وضعي يمنع الزواج من زوجة ثانية إلا بإذن من الزوجة الأولى، هل يجوز لي أن أخالف هذا القانون علما بأنني أقسمت اليمين بالله على أن لا أخالف هذا القانون؟ أنت أقسمت يمين بالله وطوقت نفسك بهذا اليمين، فنخلصك عاد وانت نخلصك من شيء. ما دام أقسم أن لا يخالف القانون، أي نعم، فقد طوق نفسه، عاهد، أي نعم. ها؟ ليش لماذا يقسم؟ أصل الدولة كلها يعني بنيت على القانون والتصويت على القانون، بدل من أن يقول بايعك على كتابك كما في هذه البلاد المباركة، ما في بيعة تمت على الكتاب والسنة إلا في هذه البلاد المباركة. هناك البيعة أو بحسب القانون أو بحسب ما يسمونه الديمقراطية، الأصوات والانتخابات. هل هذا بيعة على الكتاب والسنة؟ لا، ليس بيعة على الكتاب والسنة، ولكن أحسن أحوال هذا الأمر أنه يتفق مع نظرية العقد، أنه عقد اجتماعي، عقد اجتماعي تعاقد المجتمع عليه، ووصل هذا الحاكم أو هذا المتولي وصل إلى إلى إلى إلى قمة الهرم عن طريق هذا الاصطلاح الوضعي، وأشبه ما يكون أن يكون عقدا، فلا بد من الوفاء به، إلا أن يكون معصية لله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الغالب أنهم يعني يريدون جلب منافع الدنيا ودفع مضارها، ولا دخل لهم في الديانة. اي نعم، يعني لا يثربون على شخص خالف الطاعة لأن الأمر كان على معصية، هم لا يثربون على هذا. المهم انت لا تأتي دنياهم، يعني لا تخل بسياستهم الدنيوية. اي نعم، الذي أعطيتهم صوتك من أجلها، اي نعم، وإذا كنت بهذا الوضع، اي نعم، الله المستعان. ما يصلح. نعم، هو هل سيحميه؟ لن يحميه، أول ما هو مدام محامي يمكن هو يصير محامي ضده وهو الذي عقد له. نعم. إذا باع العقار يخرج الزكاة على عدد السنين. نعم. يقول شروط طاعة الأمير والحاكم: الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ننزع يدا من طاعة. وقد مر بنا حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أي نعم. فالسمع والطاعة هو المطلوب بالمعروف. يقول: إن كانت الدولة تحكم بأحكام وضعية، فهل يجوز اتباع الحاكم أو الخروج والهجرة من البلاد؟ هذا الحاكم الذي أنت في دولته قد يعني صوتت له ووصل إلى حكمك بصوتك وصوت غيرك، يعني عبارة عن مجتمع. من نظرية العقد المجتمعات هذه يعني تؤمر واحدا منها أو ترئسه، سواء سموا رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو إلى آخره، لكن هم يتفقون على أن يكون هو يعني الرأس. فاجتمعوا جميعا خليط، لم يعني يجتمعوا على حكم الكتاب والسنة حتى يطالب هذا الرئيس بحكم الكتاب والسنة، وهو أيضا لن ينفذ إلا الوضع الذي أوصله إلى هذه السدة، يعني الوضع الذي أوصله إلى هذه السدة. وكأنه صار عقد بين المجتمع وبين الحاكم على أن يجلب لهم منفعة هذا المجتمع ويدفع عنهم مضرة هذا المجتمع بحسب تصورهم. إذا كانوا لا إيمانهم بالآخرة ضعيف أو لا، أو ربما يكون معدوما، يكون همهم الدنيا ومصلحة الدنيا، يجلب مصلحة الدنيا ويدفع مضرة الدنيا، فيتعاقدون على هذا العقد. فيجب على كل من عاهد أن يفي بما عاهد عليه، أن يفي بما عاهد عليه. وإذا كان المسلم ملزم بالدعوة إلى الله فيدعو حتى يقنعهم، حتى يقنعهم بالإسلام. إذا كثر المسلمون أصبح لهم حق يحكموا فيهم بشرع الله. لكن أنت تناقض نفسك، كالسؤال الذي ورد علينا، مدري ورد علينا اليوم الفجر أو أمس العصر، لا أدري، نسيت. يقول: أنا مأذون أنكحة، وقد أقسمت أني لا أخالف القانون، مأذون أنكحة في بلد فيها قانون وفيه، وقد أقسمت أني لا أخالف القانون، يعني بسبب قسمه أن لا يخالف القانون أعطوه إذن أن يكون مأذون أنكحة، ولو لم يقسم هذا القسم ما أخذ الإذن، ما صار مأذون أنكحة. يقول: أقسمت أن لا أخالف القانون، والقانون يحرم الزوجة الثانية، فهل أعقد وأخالف القانون موافقة للشريعة الإسلامية؟ ويقول إنه محامي، فقلت له: أظن أنك لو علمت أن هذا الذي عقدت له أو تريد أن تعقد له تزوج ثانية لقمت عليه أنت باسم المحاماة بالدولة. نعم. يعني فما دام أنك قسمت ألا تخالف القانون، والقانون يمنع الزوجة الثانية، وهم منعوا الزوجة الثانية بحسب نظريتهم التي يرون أنها تصلح مجتمعهم، والزواج بزوجة ثانية ليس واجبا، بل الله سبحانه وتعالى يعني أباح للخائف أن يقتصر على واحدة، وإن خفتم فواحدة، فما يكون لك أن تعاهد ثم تغدر. لكن من الأساس لماذا تأخذ الإذن بالمأذونية بسبب قسمك أن لا تخالف القانون؟ كان نبذت القانون من الأساس، وإذا كان بك شجاعة خرجت من هذا المجتمع. لكن العقول سبحان الله العظيم يعني ينبغي أن يكون هناك، إذا لم يكن هناك دين ينبغي أن يكون هناك عقل معيشي هنا. لكن من أراد الله شقاوته سلب الله عز وجل عقله ودينه. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول دائما أو أهم من هذا يا أخي أن تدعو لاجتماع المسلمين أن يجتمعوا من فرقتهم. يعني إذا كنا نقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فمن باب أولى يا معشر المسلمين اجتمعوا على السنة، اجتمعوا على السنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول دائما أسرح مع الصلاة فما العمل؟ ويتصل فيه أفعال أخرى. هذا الشيطان متسلط عليك لأنه قلبك فيه حياة. الشيطان لص ابن آدم، واللص ما يأتي البيت الخرب، الخرب بيت الخرب ما فيه شيء، لكن يأتي البيت الذي فيه كنز. فهذا قلبك فيه حياة، فيه أسوة حياة، والشيطان يتسلط عليه. كافحه وجاهده واشتغل بصلاتك يذهب الله عنك الشيطان. معنا نسوة في السكن وسوف نرحل إلى مكة غدا إن شاء الله، فهل يمكن للنسوة الإحرام من السكن بالمدينة ثم التوضؤ من أبيار علي؟ يعني كأنه يقول هل يمكن لنا ولهن أن نلبس لباس الإحرام، نغتسل ونتهيأ ومن أبيار علي هناك ننوي، لأن حقيقة الدخول بالنسبة لك النية، فلكم أن تغتسلوا وأن تتهيأوا، والرجل يلبس الإزار والرداء، والمرأة تلبس الألبسة النظيفة، وحتى لو كانت يعني عليها العادة. وإذا مررتم بالميقات أبيار علي نويتم الدخول في النسك، لأن حقيقة الإحرام الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. يقول نشتغل مع شركة سياحة ليموزين براتب 90 شهريا، فقط 90 مع العمولات في شراء إيش هدايا أو كذا لأبناء، هدايا ذهب وفضة ورايح وكذا. ما فهمت السؤال أنا، ها هو سؤالك؟ أجل ما أنت بفهم له مني، ها اللي خبط هذا مشوش وسؤاله مشوش. إذن كفانا الله، هنا مسكين هنا، الله يشفينا وياه. وهذا أيضا خطه سقيم وكلامه سقيم، ما دام هو مختفي ما يذكر اسمه، ما يختفي إلا المريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما واجبنا نحن الآن تجاه إخواننا في فلسطين والعراق؟ نقول اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل الفلسطينيين على الهدى، نسأل الله أن يجمعهم من فرقتهم ويرد شاردهم إلى رشده. ندعو لهم، إذا كان ما رحموا أنفسهم من الفرقة من يرحمهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. غيرهم ومن لم يرحمه الله ليس مرحوما، المرحوم من رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم كذلك، وفقكم الله وأنتم كذلك، وجزاكم الله.